وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا في الدروس التي بدأت بصورة مريم عليها السلام، اقترح أخي الشيخ محمد الطويل وفقه الله لكل خير أن نتناول سورة النور بالتأويل والبيان، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. وابتداء وعموما، فكتاب الله سبحانه وتعالى كله مبارك، شهد الله له بذلك. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. فأقول بالله تعالى التوفيق، كتاب الله مبارك، ومن بركاته أنك تثاب عند تعلمه، وتثاب عند تعليمه، وتثاب عند العمل به، وتثاب عند تبليغه، وعند تدبره، وعند الدعوة إليه. مبارك عليك في دنياك، ومبارك عليك في قبرك، ومبارك عليك في آخرتك. فيا هنيئا لحاملي هذا الكتاب العزيز، يا هنيئا لهم ويا سعادتهم، إذ الله قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. أذكر نفسي وإخواني بآيات من سورة النور. قد وردت في شأن سورة النور بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في فضلها، ولا يثبت منها خبر، كحديث: تعلموا سورة النور وعلموها نساءكم. والحديث بذلك لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن عموما شأنها شأن سور القرآن. قال تعالى في هذه السورة المباركة: سورة أنزلناها وفرضناها، سورة أنزلناها وفرضناها، وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. قوله تعالى سورة، كتعريف للسورة مأخوذة من أحد أمرين: إما من السور لعلو مكانتها وارتفاع قدرها، وإما من السؤر للانفصال عما قبلها. وفي أقوال الشعراء في بيان معنى السورة: ألم تر أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. فالسورة المنزلة العالية. سورة أنزلناها، من قوله تعالى أنزلناها استدل أهل السنة والجماعة على أن الله في السماء، فكل سورة، كل آية فيها الإنزال، الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل، فاستدلوا بها على أن الله سبحانه وتعالى في السماء. أنزلناها وفرضناها، ففرضية الآداب فيها ملزمون بها، الآداب فيها ألزمنا بها، فالله فرض هذه السورة. قرأت فرضناها، نزلناها مجزأة، لكن القراءة التي نحن عليها أو عليها كثيرون من العلماء: وفرضناها بمعنى أوجبنا ما فيها. سورة أنزلناها وفرضناها، إذا قيل فرضناها وقد تضمنت أبواب الاستئذان، سواء الاستئذان داخل البيوت أو من خارج البيوت، وتضمنت الأوامر بغض البصر، تضمنت الأوامر بغض البصر إلى غير ذلك، فهي أيضا أعني هذه الآداب على الإيجاب عند عدد كبير من العلماء كما سيأتي في محله إن شاء الله. وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، أنزلنا فيها آيات واضحات بعضها منفصل عن بعض في المدة الزمنية، لعلكم تتعظون ولعلكم تعتبرون. ثم بدأ في بيانها: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. أولا، هذه الآية قال بعض العلماء هي المفسرة والموضحة للسبيل الذي ذكر الله في كتابه: اللاتي يأتين الفحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. ففي بداية أمر حد الزنا، بداية أمر حد الزنا، كان من زنى أو من زنت المرأة تحبس في البيت إلى أن تموت أو تنتظر إلى أن يجعل الله لها سبيلا. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكهن في البيوت، احبسهن في البيوت إلى متى؟ حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. كان هذا هو حد الزنا. بعد بين هذا السبيل، قال العلماء بعضهم قال بين بالآية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة، وبعضهم قال مفسر هذا السبيل بحديث النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم، الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فهذا لبيان السبيل، وكان تفريجا على المؤمنين وعلى المؤمنات، إلا أن من العلماء من قال كانت فيه دليل على جواز نسخ الأقل نسخ الأخف بالأثقل. الزانية والزاني هنا مطلقة، لكن هل كل زان يجلد 100 جلدة؟ لما قال الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هل كل زان وكل زانية يجلد 100 جلدة؟ بالطبع هذا لا يكون، إنما هو مخصوص، مخصوص بما يلي: أولا مخصوص بما هو دون البلوغ، فالذي لم يبلغ لا يقام عليه هذا الحد. ثانيا مخصوص بالعاقل، لأن المجنون لا يقام عليه الحد. وقد ورد أن امرأة أتي بها وقد زنت، فأمر بها عمر أن ترجم، فأخذت كي ترجم، فبلغ الخبر عليا فأتى مسرعا وقال يا أمير المؤمنين أما بلغك أن الحد رفع عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ؟ فقر عمر عليا على ذلك. فاستثني إذن الصبي أو الصبية التي لم تبلغ، واستثني أيضا المجنون، وكذلك في هذا الصدد الأمة إذا زنت أو العبد إذا زنى لا يجلد 100 جلدة، إنما يجلد 50، لأن الله قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. كذلك في هذا الصدد الزاني المحصن لا يطبق عليه هذا، إنما يرجم، لأن النبي رجم الزاني المحصن والزانية المحصنة، كما في قصة ماعز الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الأبعد قد زنى، فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتحول إلى وجه النبي من الناحية الأخرى، قال إن الأبعد قد زنى يا رسول الله، فتحول النبي فأتى النبي من تلقاء وجهه إن الأبعد قد زنى يا رسول الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، قال لا بل قد زنى الأبعد، لعلك لمست، لعلك لعلك، وكل ذلك يصر الرجل على أنه قد زنى. أيضا قال النبي استنكهوه، يعني شموا رائحة فمه لعله سكران، فشموا رائحة فمه لم يجدوا بها سكرا، فتلفظ النبي باللفظ الشديد المعروف الصريح في الجماع، فأقر الرجل بكل ذلك وأنه قد زنى، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. فالمحصن إذن عقابه الرجم. وأيضا جاءت الغامدية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنها حبل وإن هذا الحبل من الزنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن لن نرجمك وأنت حامل، اذهبي حتى تضعي. فذهبت ووضعت وجاءت بالطفل وقالت يا رسول الله هذا ابن من الزنا، وأنا جئت أريد أن تطهرني، لأنها لا تريد أن توافي ربها سبحانه وأنها قد زنت. قال عليه الصلاة والسلام إذن لن نرجمك ونترك الولد يضيع، اذهبي حتى تفطميه. فذهبت المرأة وأرضعته المدة التي رضعها، وجاءت به وفي يده كسرة من الخبز، قالت: ها هو يا رسول الله، فأقم علي الحد وطهرني يا رسول الله. فطهرها النبي عليه السلام، رجمت، وقال: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا أصرت المرأة بنفسها على أن ترجم؟ ذلك لأنها تخشى عذاب الله، فالحدود كفارات، ومن أعمال ولي الأمر المسلم أن يتسبب في سلامة قومه في الدنيا وفي الآخرة. ولي الأمر المسلم يسعى لنجاة قومه، ليس في الدنيا فحسب، إنما في الدنيا وفي الآخرة. فالمرأة رأت أن تطهر في الدنيا قبل أن تعرض نفسها بين يدي الله لعقاب الله سبحانه وتعالى. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: من أصاب من ذلك شيئا، يعني من الزنا وما معه من الكبائر التي ذكرت في الحديث، فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء عفى عنه. المرأة أحبت أن تحسم المادة، فجاءت تطلب أن تطهر في الدنيا. وكما سلف، فمهمة ولي الأمر المسلم أن ينقذ قومه أيضا من عذاب الله، فضلا عن تأمين دنياهم قدر استطاعته. فلذلك كما سلف على مسامعكم أن ابن لعمر بن الخطاب رضي الله عنه مع رجل يقال له أبو سروعة، كان بمصر، ابن عمر مع أبي سروعة، شرب خمرا سرا، فبعد أن شرب الخمر واستفاق، قال ابن عمر لصاحبه، ابن لعمر غير عبد الله: تعال بنا إلى هذا الأمير، إلى عمرو بن العاص. قال: لماذا؟ قال: كي يطهرنا. فذهبوا إليه وقالوا: يا عمرو، طهرنا، فإنا قد أصبنا حدا. فجلدهما عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، ولكنه ميزهما في العقوبة شيئا ما، فجلدهما سرا ليس أمام الناس، وكان يجلد شربة الخمر أمام الناس، ولم يحلق لهما شعورهما، وكان يحلق للناس الشعور شربة الخمر. فبلغت الواقعة عمر، وأن ابنك يا عمر جلد، ابنك يا عمر جلد لشرب الخمر، جلده عمرو بن العاص. قال: إذن ائتوني بعمر وأتوني بولدي. فأتوه بهم، قال: يا عمرو بن العاص، تجلد شربة الخمر أمام الناس وتجلد ولدي سرا؟ يا عمرو بن العاص، تحلق شعور شربة الخمر وتترك شعر ولدي؟ ثم أمر بإعادة الحد مرة ثانية كالذي يمشي على سائر الناس على ولده. أرجع إلى التأويل، فمن مقاصد إقامة الحدود، من مقاصدها تأمين الناس في دنياهم وتأمين الناس في آخرتهم. هذا الزاني الذي يزني ويأتي يلحق بالشخص ابنا ليس بابنه، يرث منه ويطلع على محارمه، جدير به أن يفعل به كذا حتى ينكف الأشرار عن زناهم. وكما أسلفنا، في القاتل الذي يقتل، هذا القاتل أزهق نفسا بغير حق، نفسا مثله أزهق نفسا بغير حق، قتلها بغير حق، أصبح المقتول مظلوما، قتل بغير حق، حرمت منه أسرته، حرم منه أولاده، حرمت منه زوجته، فأصبح هناك بلاء عظيم عليهم، فبدأوا يفكرون في قتل القاتل. ولا يقف الأمر عند كثير من الناس على قتل القاتل، بل يفكرون في قتل أي واحد من أسرة القاتل، فأسرة القاتل أصبحت في قلق، والقاتل نفسه أصبح في قلق، وأسرة المقتول أصبحت في قلق، فضلا عما ينتظر القاتل من عذاب يوم القيامة لقتله. إذ الله قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فإذا قتل القاتل هدأت نفوس أهل المجني عليه، وهدأت نفوس قبيلة القاتل نفسه، لأن قبيلة القاتل تطارد إذ القاتل وأهله يكونون في قلق. نبي الله موسى لما قتل أصبح في المدينة خائفا يترقب ينتظر الطلب، فالقتل للقاتل حسم للمادة، مادة التوسع في القتل. ولذا قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. فهذا الذي يأتي يعتدي على محارمك، يعتدي على زوجتك ويجعلها تحمل وتلد والولد يلتحق بك وليس هو بابنك، أليس مثل هذا يزجر ويعاقب؟ جدير به بلا شك أن يزجر وأن يعاقب بالحد الذي شرعه الله، فربنا هو أعلم بالعباد إذ الله قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الزانية والزاني فاجلدوا، بدأ بالزانية لأنها كثيرا ما توقع الزاني في حبالها وشرائكها، ففي الغالب المرأة تغوي الرجال، لكن لو امرأة تمشي محترمة سوية لن ينظر إليها الفساق، المعاكس يعاكس وهي ماضية في طريقها لا تلتفت إليه، لكن المرأة لإغوائها ولتبرجها ولتغنجها ولما يصدر منها من إثارات توقع الرجل في الشر، فبدأ بالزانية هنا لأنها سبب الإغواء. لكن في السرقة السارق بدأ به لأن الرجل يكون جريئا على السرقة أكثر من جرأة المرأة على السرقة، فهذا وجه الجواب في قوله تعالى في تقديم الزانية والزاني، تقديم الزانية على الزاني، والوجه في تقديم السارق والسارقة، تقديم السارق على السارقة، والله أعلم. هذا يقول الله سبحانه، وقد قدمت الآية الزانية والزاني فاجلدوا، تقدمها قوله تعالى سورة أنزلناها وفرضناها. ولكن من المؤسف والمخزي أن أهل بلادنا لم يمتثلوا قول ربهم، ولا حكومات بلادنا امتثلت أمر ربها، ولا الدستور السيء الذي ظهرت مسودته امتثل أمر ربنا سبحانه. ففي الدستور المصري الجديد أو الذي ظهرت مسودته اللئيمة الخبيثة فيه كلمة تهدر الحدود، مادة بعيدة عن قصة مبادئ الشريعة والشريعة، تجهض الحدود تماما وتسقطها تماما والناس في غفلة عنها، وهي المادة التي يقول فيها القائل، مادة من المواد يقول قائلها وكرامة الإنسان مصونة تماما، ولا يحل ولا يجوز ازدراؤه ولا إهانته ولا تعذيبه ولا النيل من كرامته بأي حال من الأحوال. فبهذه المادة تسقط الحدود كما هو معلوم. ومادة أخرى لتدعيم إسقاط الحدود هي لا عقوبة إلا بنص، كنت أتمنى أن يقول نص من الشرع لكن يقول نص من القانون، والقانون المصري الخبيث الموجود الآن ليس فيه عقوبة للزاني، إنما إذا زنت المرأة برضاها لا تسريب عليها، إن زنت البنت برضاها لا تسريب عليها، إن زنت المرأة المزوجة برضا زوجها لا تسريب عليها ولا على زوجها في القانون المصري، ولا على الزاني، ولا على الزاني. إنما إذا كانت مزوجة وزنت فقط صيانة لحق الزوج يرفع لها قضية تأخذ كم شهر سجن، فقط لأنها فقط أن تعدت أو على حق الزوج فقط. أما إذا كان الزوج الديوس موافقا فلا شيء عليها، ولا قانون في مصر يعاقب الزاني. في الدستور المصري بناء على هذه المادة اللئيمة الخبيثة لا عقوبة إلا بنص، ليس في القانون نص يعاقب شارب الخمر، ليس في القانون المصري نص يقول إن شارب الخمر يجلد، فعلى ذلك لا مانع أن يشرب الشخص الخمر. وليس فيه نص على الشذوذ الجنسي فعل قوم لوط، ليس فيه نص على عقوبته، وليس فيه نص على المرابي أنه يعاقب، وليس فيه نص على تارك الصلاة أنه يعاقب، وليس في نص على تارك الزكاة أنه يعاقب. هذا هو الدستور المصري الذي ظهرت مسودته السيئة اللئيمة، وشغلوا الناس بالمادة الثانية هل هي أحكام أو هي مبادئ، وأجهضوها إجهاضا بالضرب على الرأس من أولها كامرأة حامل مجح، والشريعة في التي في بطن المرأة ضرب على الرأس بما وضع في المادة الأولى الديمقراطية، هي النظام المصري، مصر نظامها ديمقراطي، وبما بعدها عند الولادة أتوا بعدها بمادة هي السيادة للشعب ومصدر السلطات كلها، مصدر السلطات كلها. فإذا حصل نزاع هل نرد إلى الديمقراطية أو نرد إلى مبادئ الشريعة التي لم يفهمها واضعوها إلى الآن، أو نرد إلى الحكم للشعب والسيادة الكاملة له، أو نرد بالمبادئ المفصلة تفصيلا التي بينت الديمقراطية وأسست أسسها والتي سمعتم بعضها، والتي منها إذا أنت فكرت تنهى عن المنكر بدلا من أن يضع مادة في أننا نتناهى عن المنكر ونتآمر بالمعروف فيما بيننا، لا، وضعوا مادة تقيدك وتجعلك مجرما ولا تسقط بالتقادم، فهي مادة الحريات الشخصية مصونة تماما وعلى الدولة حمايتها، ومن يعتدي على الحريات الشخصية يكون قد ارتكب جريمة لا تسقط الدعوة الجنائية فيها بالتقادم. يعني إذا أنت وجدت واحد كفي أوروبا يعتلي امرأة في الطريق، يعتليها في الطريق ويزني بها في الطريق، وجئت تهيجه، أنت معتدي على الحريات الشخصية وتعاقب وتكون مجرم، ولا تسقط الدعوة الجنائية عنك بالتقادم في هذه المسألة. إذا وجدت شارب الخمر يشربها وزعرته أو اعترضت عليه تكون اعتديت على الحريات الشخصية، ولا تسقط هذه الجريمة عنك ولو بالتقادم. فعياذا بالله من الشر وعياذا بالله من الضلال. وكثير من الناس لا يعرف ماذا في الدستور، لا يعرف، إنما فقط انشغلوا بالمادة الأولى والمادة الثانية، ولا يعرف ما في ثناياه من شر ولؤم وخبث ومكر ودهين عظيم جدا. قد أسقطوا شرط الإسلام عن الرئيس، وأصبح من شروط الرئيس أن يكون مصريا فقط، من أبوين مصريين وزوجته مصرية، لكن هل مسلم؟ لا، ممكن تكون امرأة درزية رئيسة لمصر في الدستور الجديد، كن يهودي رئيسا لمصر، تكون امرأة داعرة رئيسا لمصر، ولا الحق أن تترشح. فبلاية تلو البلاية. أرجع إلى التفسير، قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وكشيء عارض فيما يتعلق بالدستور، والله وبعد تتبع هذا الدستور مادة مادة، فقد عهد إلي إخواني أهل مجلس الشورى العلماء بالبحث في مواده والعكوف عليه زمنا طويلا مادة مادة، ما رأيت اسم الله ذكر في الدستور والله إلا في موطنين. الموطن الأول أن رئيس الدولة يقول أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وعلى القانون والدستور، والموطن الثاني أن رئيس الوزراء يقسم نفس القسم فقط. والله ما في الدستور على ما رأيت في مسودته اسم الله إلا في هذين الموطنين، ولا اسم رسول الله على الإطلاق إلا فقط فيها من سب الأنبياء يعاقب بالقانون. طب من سب الله ليست له عقوبة في القانون. ليس في الدستور المصري والله والله والله ليس فيه على ما اطلعت عليه آية من كتاب الله، ولا حديث من أحاديث رسول الله، ولا ركن من أركان الإسلام. وضعوا الضرائب وأنه يعاقب المتخلف عن أدائها. طيب المتخلف عن أداء الزكاة يا جماعة اكتبوا له قانون، ده أبو بكر حارب المرتدين من أجل الزكاة وقال لو منعوني عقالا كان يؤدونه لرسول الله لقتلتهم على منعه. ضعوا مادة للزكاة تدخل على مصر أموالا من الحلال طيبة، والناس أيضا تسلم يوم لقاء الله الذي يجد أن الحاكم فرض الزكاة يخاف حتى من السلطان ويدفع الزكاة ويسقط العقاب عنه أمام الله. قال لك لا، ما فيش حاجة اسمها الزكاة، في الضرائب يا جماعة، الضرائب مكوس، الضرائب مكوس. ضعوا آية في الآيات في الزكاة والأحاديث كثير، لا، ليس لأركان الإسلام ذكر، ليس للرسول ذكر، ليس لاسم الله وجود، ليست به آية، ليس به حديث عن رسول الله، إنما كله غربي كافر. الحريات مكفولة، حرية الاعتقاد مكفولة للجميع. يعني من أراد أن يرتد الآن لا بأس أن يرتد، ومساواة الرجل بالمرأة في كل شيء، إلا أن البعض أضاف في بعض المواد مادة فيما لم يخالف الشريعة، لكن أتبعها بمادة أيضا هي معلومة لديكم، لكن السم فيها والتجنيد إجباري. أنت بتطلب بمساواة الرجل بالمرأة وتدعو لذلك، غدا يجند المرأة كما يجند الرجل، وليس في الشريعة ما يمنع، سيقول. فانتبهوا، لأننا بين يدي آيات الحدود، الحدود من كتاب الله ومن سنة رسول الله. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. كلام لمن؟ يعني الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في إقامة الحد، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإذا كنا لا نؤمن بالله، إذا لم نقم الحدود، فمعناه أننا سلكنا سبيل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. هذا كلام من ليست حديثا ضعيفا يعتريه الضعف ولا شيء، إنما آية محكمة في صورة يحفظها أبناؤنا في الكتاتيب، ونتعلمها في المدارس، ويتلوها الناس في مواطن، وكلنا يقرأها. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بما رأف في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذه بلادنا كيف تسير، والشريعة كيف تسير. لم نكن نظن أبدا والله أن مصر بهذه الدرجة من السوء في قضائها وفي أحكامها وفي شرائعها، أن مواد في غاية اللؤم وغاية الخبث، ويصر أهل الشر والفساد على أن يمسحوا كلمة اقترحها البعض أن تكون السيادة لله، ويصر كثيرون منهم وزراء أنتم تعرفونهم، رؤساء لأشياء كنتم تعرفونها، على أن تحذف كلمة السيادة لله تماما، ويثبت السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات. يا أخي الله يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ويقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. النصوص كثيرة: أفرأيت من اتخذ إله وقليل من عبادي الشكور ولا تجد أكثرهم شاكرين. نصوص، كلها نصوص. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل أضيف على الجلد شيء؟ نعم أضيف، أضيف بالسنة التغريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عني، خذوا عني، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. يعني الزنا، الزاني إذا كان بكرا لم يتزوج فهو حينئذ يجلد 100 ويبعد عن البلاد سنة، ينفى سنة حتى ينسى موطن المعصية. هل هذا الكلام موجود يا جماعة في دولتنا؟ هل هذا موجود في قانوننا المصري؟ هل هذا صيغة له صياغة في الدستور المصري الجديد؟ للأسف كل هذا غير موجود، ولا يفكر فيه، ولا يجرؤ واحد من اللجنة التأسيسية أن يقول: يا جماعة اكتبوا إن الزاني نجلده. كله يتوارى وينخنس ويقول: أحسنهم الشريعة، يعني لا تقتصر على الحدود. لكن الحدود من الشريعة. لمن قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فقال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طبعا هذا مسقط من الدستور بلفظ كرامة الإنسان له كرامة لا يمس ولا يهان ولا يصدر مهما فعل، والحريات الشخصية مكفولة تكفلها الدولة لكل الأشخاص، ومسؤولية الدولة كفالة الحريات الشخصية. يا طيب اكتبوا ما لم تخالف الشريعة. لا لا، ما تجيب الشريعة في المسألة أبدا والعياذ بالله. فانتبهوا لما يكاد لكم، فوالله لولا أن الله لطيف بنا وإلا موجبات العذاب موجودة. إذ الله قال واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وقال لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذن لو ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير. قال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قيل يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين حتى ينزجر الناس. قد يقول شخص أنا أتحمل الجلد، يعني 80 جلدة أو 100 جلدة يضربها الشخص في مكان سري، لكن إذا كان أمام طائفة من المؤمنين فمن الناس من يخشى من التشهير به أكثر من خشيته الجلدة، أكثر من خشيته الجلدة. فقال تعالى وهو أصدق القائلين وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. بلا شك أن الزنا له مثالب عديدة جدا، فكم من أنساب اختلطت بسبب الزنا، كم من ولد ألحق بغير أبيه بسبب الزنا، كم من بنت ألحقت بغير أبيها بسبب الزنا. امرأة تزني وتلحق الولد بمن ليس بأبيه. كم من مرض تفشى بسبب الزنا، كم من جريمة حلت بسبب الزنا، كم من قتال بين الناس جرى وقتل فيه أقوام وأزقت فيه نفوس بسبب الزنا، كم من شخص عفيف أصبح مهانا ذليلا بسبب الزنا. زلة قدم في دقائق ولحظات تورث الذل والمهانة طيلة حياته. زلة قدم في هذا الباب تورث الشخص نارا تلظى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت رجالا ونساء عراة في مثل التنور يأتيهم لهب من أسفل فيحرق فروجهم، قلت من هؤلاء؟ قال الزناة والزواني يا محمد. في تنور، في مثل التنور وهم عراة يأتيهم لهب فيحرق الفروج من أسفل فيصيح صياحا عياذا بالله. فالزنا يجلب النكد في الدارين. ألم تروا أن الله قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالزنا يستجلب الشخص به عذاب ربه سبحانه وتعالى. ويكفي أن الله قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. فالزاني ألحق أقواما بغير آبائهم، الزاني اعتدى على حرمات أخيه المسلم واعتدى على حرمات المسلمة، الزاني تسبب في قتل وفي قتال، الولد ابن الزنا يعير طيلة حياته، الزاني سبب العار والشنارة لأهل البنت، البنت التي يعرف أن ابنتهم زنت عياذا بالله، أبوها يعير، أخوها يعير، ابنها بعد ذلك يعير، الكل يعير بسبب أنها زنت. فالزنا والعياذ بالله جريمة بشعة، فضلا عن تسببها في الأمراض التي اكتشفت ولا تزال تكتشف الآن من السيلان والزهري وغير ذلك من الأمراض المدمرة الفتاكة التي تفتك، فضلا عن منافاته للعفاف ومنافاته للوقار. فالزاني كيف يمشي في الناس وقد عرف أنه زان؟ الكل يحتقره والكل يزدري. والزاني كيف يقابل ربه يوم يلقاه؟ وفي القبر كيف سيصنع به؟ وكيف سيصنع بعرضه في الدنيا؟ كيف يصنع بأبنائه وببناته في الدنيا؟ وقد ورد في الأثر كما تدين تدان. كما تدين تدان. فإذا كنت كذلك فاتق الله واستغفر لذنبك ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقاه أين يلقاه؟ يلقاه يوم لقاء ربه، ويلقاه كذلك في دنيا، ضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب، وإن كان الخلود متعلقا بالشرك كما لا يخفى عليكم. ثم إن جلد فرجك يشهد عليك يوم القيامة. قال جمهور العلماء في تفسير قوله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم، وفي قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا جلود الفروج، منها أصالة جلود الفروج تشهد على مرتكبي هذه الفاحشة، جلد الفرج يشهد على الشخص يوم القيامة. العشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فالبلايا المترتبة من وراء هذه الجريمة عياذا بالله كثيرة جدا، ولذا فإن كل السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة سدت على الشخص، كل سبيل يوصل إلى هذه الفاحشة المسببة للفقر والمسببة للمرض والمسببة للعار والجالبة للشنار يوم القيامة وللنار، كل سبيل يؤدي إليها قد سد. وذلك بقوله تعالى ابتداء ولا تقربوا الزنا، ابتعدوا عنه تمام الابتعاد، ولا تقربوا الزنا، سدت السبل الموصلة إلى هذه الفاحشة، والتي منها منع الاختلاط. جاءت إحداهما تمشي على استحياء أو وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لسنا من أهل الاختلاط بل لا نسقي حتى ينصرف الرعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. قال عليه الصلاة والسلام في هذا الصدد أيضا إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحم يا رسول الله؟ قال الحم الموت. ونهينا عن الخلوة بالنساء، لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وكذلك مصافحة المرأة التي تحمل على الشهوة، مصافحة هي أحد أسباب الإثارة، منعنا من مصافحة النساء. وفي الأثر وفي رواية في الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. كذلك النظر إلى المحرمات، إلى النساء المحرمات أو إلى المردان أو إلى المجلات التي فيها صور محرمة أو الفضائيات التي فيها صور محرمة، كل ذلك نهينا عنه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وخضوع المرأة بالقول منعت منه المرأة وتبرجها منعت منه، ففي قول الله تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا ما من شأنه أن يمنع هذه الفاحشة. كذلك قوله تعالى وقرن في بيوتكن من شأنه أن يمنع تلك الفاحشة، وكذلك قوله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى من شأن أن يمنع تلك الفاحشة، وقوله تعالى ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا من شأن أن يمنع هذه الفاحشة. فكل سبيل يؤدي إلى هذه الفاحشة منعت منه المرأة. السفر بلا محرم، لما كان السفر بلا محرم قد يضع في المرأة ويجعلها تقع في الحرام، نهيت المرأة عن السفر بلا محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم. فكل سبيل من شأنه أن يؤدي إلى هذه الفحشة منعنا منه، لأن الشخص إذا وقع فيها أوبقت دنياه وأوبقت آخرته إلا إذا سلم الله، وإلا فالزنا كان إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ثم شرعت أسباب وللأسف يحاربها الذين يتبعون الشهوات. شرعت أسباب لصيانة الشخص من الزنا والحفاظ عليه من الزنا، ولكن أهل الشر والفساد لا يرضون بذلك، إنما يحبون أن تقع في الفاحشة ويدمرون كل سبل الوقاية من هذه الفاحشة، ساعين جادين في هذا الصدد. صدق الله إذ قال والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الله يريد أن يتوب علينا، والذين يتبعون الشهوات يريدون لنا الانحراف، فأهل الشهوات يسهلون للناس الاختلاط المزري المخزي. وكما لا يخفى عليكم ما يبث في فضائيات الشر والفساد من سوء ومن مكروه لإشاعة الفحش، ويدعون بكل ما أوتوا إلى ما أسموه تحرير المرأة حتى تخرج وتختلط وتصبح موظفة مع الموظفات وسكرتيرة لرئيس عمل يفحش بها، وتغلق عليهم الغرفة تحت باب أنها سكرتيرة، ولا نعلم للسكرتيرة هذه أصل في كتاب الله يخول لك أن تخلو بامرأة ليست بزوجتك وتجلس معها الساعات الطويلة سواء كنت رئيسا أو وزيرا أو مديرا للعمل، ويغلق عليكم الباب تحت اسم السكرتيرة. أصبحت السكرتيرات عياذا بالله مصدر للفحش والفواحش والعياذ بالله. فأهل الشر كل ما من شأنه أن ينشر الفحشة يسعون فيه جادين، وكل ما من شأنه أن يحافظ على الفضيلة يسعون في تدميره. فالزواج الحلال يبدأ في تدميره ويشرعه شرائع، لا يتزوج الولد ولا البنت إلا 18 سنة. يا أخي البنت بلغت من 12 سنة تريد تتعفف، نريد أن نحافظ عليها. الابن بلغ من 14 سنة أريد أعفه وباستطاعتي أن أزوجه. لا، ممنوع، ممنوع أن نزوج الولد. طيب الرسول قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الوقت فليتزوج، وإذا مستطيع لما تمنعون؟ قل لك لا يصلح القانون، بئس القانون، بئس القانون الذي يحرم ما أحل الله. فهذا في الزواج. لكن يزج بالبنت في الجامعة في وسط الشباب الفاسق، هذا المباح. تأتي الزوجة تتنقب، لا تتنقبي. تأتي تتبرج إلى الفخذين، لا مانع من التبرج. هكذا في شرائع أهل الباطل التي يسير عليها الناس الآن. لا تسريب على أي امرأة تمشي في الشارع بجيبة قصيرة فوق الفخذ بزمن، ولا أن تمشي ولا تسريب على امرأة تمشي في الشارع تلبس قميص قط، لا تسريب عليها وتلبس بضيهات. لكن التسريب عندهم على من تمشي منتقبة غطت وجهها فتوصف بشر الأوصاف عند القوم. فكل ما من شأنه أن يكون فضيلة يدمر، وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى الرذيلة يقوى والعياذ بالله وينشر. قنوات تأتي تنشر خيرا تحارب، وقنوات تنشر الفسق والرزيلة، وتخرج المرأة على أحسن أحوالها، شعرها مكشوف حاسرة عن ذراعيها وفخذيها، وهذه لا تسريب عليها، إنما التسريب على المنتقبة وعلى الصالح الملتحي. فانتكست عقول والعياذ بالله. فاذكروا أن الله قال: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كما سلف أصبح الذي يزني في مصر لا قانون على عقوبته، والتي تزني لا قانون لها تعاقب به ما دامت راضية. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ليس الجلد ضرب قتل، إنما له شروط، منها ألا ترتفع اليد حتى يظهر الإبط، إنما هكذا ضرب، يعني لا ترفع اليد وتجلد جلد الموت. فمفهوم قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي لا تأخذكم بهما رأفة في إقامة حدود الله، الحد يقام، لكن ليس معناه أننا نضرب بكل قسوة وكل وحشية، إنما الضرب له صفة، والصوت الذي يضرب به له صفة، كما بينت في كتب الفقه الإسلامي المعروف. قال تعالى ذكره: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قامت الجمعية التي أسست على الكفر من أول يوم أسست عليه جمعية حقوق الإنسان تصف الحدود الإسلامية الشرعية بأنها وحشية، فتمنع من إقامة حد الزنا، وتمنع من إقامة حد السرقة، وتمنع من إقامة حد الحرابة في الأرض، فكلها قوانين باطلة عند هيئة حقوق الإنسان. هيئة حقوق الإنسان تشرع شرائع باطلة تريد أن تسير الناس عليها، وأن تسوس الناس بها، ومن خالفها ترفع عليه قضية. هكذا يفعل أهل الكفر والعياذ بالله. قال تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. إذا كان لأحد سؤال في القدر الذي ذكر فليتفضل، بارك الله فيك، أو بعد صلاة العشاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.